Book 2 20 دودك محادثة قصيرة رقم 1 conversazione 1 خذ راحتك comfortigu vin البيت بيتك sentu vin heime ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ كيون في شاتوس ترينكي؟ أتحب الموسيقى؟ شو في شاتس موسيقون؟ أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. في شاتس كلاسيكان موسيقون. هذه سيدياتي. ين مياي لوم ديسكوي. أتعزف على آلة موسيقية؟ شو بلودس موسيق إنسترومنتون؟ هذه قيثارتي. ين ميا جيتارو. أتحب أن تغني؟ شو بشاتس كانتي؟ عندك أطفال؟ شو بهافاس جيفيلوين؟ عندك كلب؟ Ĉu vi havas hundon? عندك قطة؟ Ĉu vi havas katon? هنا توجد كتبي. Jen miaj libroj. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Mi estas leganta ĉi tiun libron. ماذا تحب أن تقرأ؟ Kion vi ŝatas legi؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ شو في شاتس إيري الكونسرتيو؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ شو في شاتس إيري التياتريو؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ شو في شاتس إيري الأوبريو؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.